عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. احنا السبت اللي فات تأخرنا عشان العيد وخدنا اجازة عشان العيد. احنا النهاردة اخواننا في المحاضرة التاسعة من محاضرات هذا الموسم الثقافي الخاص بالمعالم الرئيسية للمدارس الفكرية الإسلامية. في المحاضرة السابقة بدأنا الكلام عن مدرسة الشيعة أو مدرسة أهل البيت أو مذهب أهل البيت زي ما هم يحبوا يسموا أنفسهم، وقلنا إن احنا هنتكلم أولا عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي هم أغلب الشيعة الموجودين في العالم الآن، اللي هم أصحاب الدولة في إيران، وهم الغالبية من الشيعة في لبنان، وهم الغالبية من الشيعة في سوريا وفي بقية المناطق فيما عدا اليمن اللي غالبية الشيعة فيها من الزيدي. المحاضرة الأولى من الكلام عن الشيعة تكلمنا فيها عن نشأة الشيعة، وقلنا أن نشأة الشيعة كانت نشأة سياسية بعد الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، وأن هذه النشأة السياسية شابها بعد عاطفي هو محبة أهل البيت، وتأكد هذا البعد أو تعمق بما أصاب أهل البيت من بعد اغتيال سيدنا علي على يد الخوارج من أحداث ونكبات. وقلت لحضراتكم أنهم عندهم كتب كتيرة قوي في محن أهل البيت ومصائب أهل البيت، ومن أشهر الكتب اللي قرأناها في التاريخ وإحنا شباب كتاب مقاتل الطالبيين، رجل عامل تاريخ أهل البيت تحت عنوان مقاتل الطالبيين. كان أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تعرضوا دائما عصرا بعد عصر وزمنا بعد زمن لمقاتل في إثر مقاتل، فسمى كتابه كده. البعد العاطفي ده مع الأصل السياسي لنشأة المذهب جعله لا ينشأ كما نشأ الخوارج زي ما قلت لحضراتكم المرة الماضية على أساس فكري ابتداء، وإنما جاء الأساس الفكري ليعطب النشأة السياسية والنشأة العاطفية للمذهب الشيعي. جاء الأساس الفكري متأخرا عن نشأة المذهب، بينما عند الخوارج كان الأساس الفكري هو الأول، وبناء عليه تجمعوا وتحزبوا وعملوا فرق مختلفة، وكل ما اثنين يختلفوا مع شيخهم يعملوا فرقة جديدة، ولذلك كثرت فرقهم جدا. عند الشيعة حصل العكس. عند الشيعة وجد الوضع الجماعي أولا، ثم وجدت الأسس الفكرية لكي تسند هذا الوضع الجماعي وتؤصل له. ولذلك القصة التي ذكرناها في المرة الماضية عن الآيات التي كانت سببا في الاختلاف، واللي هنذكره النهاردة عن أنه اختلافهم في تعريف الصحابة هم وأهل السنة كان سبب في الاختلاف، هذان السببان لا يصحان. أنا قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت أنه ما يرونه في الآيات يراه بعض أهل السنة، وما يرونه فيه وما يراه أهل السنة يراه بعض الشيعة، وده يرد على آيات الحكم اللي بتقول أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وعلى الآيات اللي فيها تحكيم الناس فاحكم بينهم بما أنزل الله وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والأحاديث اللي فيها وإن أرادوك على أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تفعل ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قلنا أن هذه الآيات والأحاديث يجب أن تقرأ في سياق واحد. كذلك الآيات الخاصة بالموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها وتوفته رسلنا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب نقرأ دول ازاي؟ نقرأهم على ان الملائكة لا تعمل الا بارادة الله، فيتناسق النص القرآني ولا يضرب بعضه ببعض. وضربنا هنا مثل بقول سيدنا علي رضي الله عنه ان القرآن حمال اوجه فاحملوه على احسن وجوهه، يعني يحملوه على احسن وجوهه يعني يجمعوا بين معانيه بحيث تخرجون في النهاية بمعنى متفق مع الإرادة الإلهية ومع القدرة الإلهية ومع التفرد الإلهي ومع وحدانية الرب سبحانه وتعالى، اللي هي المعاني الأساسية التي قام عليها دين الإسلام. آيات الشفاعة، آيات الولاية، أي نوع أي موضوع تجد فيه آية تضرب بها آية أخرى توقف وحاول أن تجمع بين معاني الآيتين تصل إلى المعنى الصحيح، لأنه يستحيل أن يكون في هذا القرآن الكريم وهو من عند الله ما يناقض بعضه بعضا، وإلا لبطل قول الله تعالى عن القرآن الكريم أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه الباطل، الباطل فيه التناقض وفيه التعارض وفيه التكذيب، هذا كله باطل، وفيه عدم التنبؤ بما لا يقع، هذا كله باطل وهو لا يكون في القرآن الكريم. فيجب على المسلم عندما ينظر في ادعاءات المذاهب والفرق واصحاب الاراء والمفكرين والعلماء والباحثين وبتوع المحطات الفضائيه وبتوع التلفزيونات وبتوع الراديو، يجب عليه ان ينظر في كل هذا الكلام على ان للقران سياقا واحدا يجب ان يفهم فيه متكاملا، وعلى أن الإسلام مش بس القرآن، الإسلام كله له سياق واحد لا يجوز أن يناقض بعضه بعضا. بتحصل المناقضة منين؟ بتحصل المناقضة من فهمنا إحنا. أنا فهمي محدود، والتاني فهمه أكثر مني، التالت فهمه أعمق وأدق، فتتفاوت الفهوم. وبتفاوت الفهوم يتصور أو يتخيل أو يتوهم وجود التناقض في الدين، لكن التناقض ليس في أصل الدين. التناقض فيما نفهمه نحن من الدين، أو فيما نقرر نحن أنه معنى الدين، أو فيما نتصور نحن أنه معنى الآية أو الحديث أو الأثر المروي عن الصحابة. مصر معروف أنه ليس فيها شيعة بحسب الأصل، يعني المصريون الأصليون في هذا الوطن كلهم من السنة، يتوزعهم المذاهب السنية الأربعة، غالبيتهم شافعية، ويأتي بعدهم المالكية، ثم يأتي الأحناف في علماء الأزهر على وجه الخصوص، لأنه المذهب الحنفي كان هو اللي أصحابه بيتوظفوا في القضاء وبيتوظفوا في الإفتاء، فكان الإقبال عليه عشان الوظائف شديدا. وبعدين يأتي مذهب الحنابلة، وأتباعه في مصر كانوا دايما قلة قليلة. ليس في أهل مصر الأصليين حد متشيع، ومع ذلك كنا نذهب في صغرنا إلى المسجد الرئيسي في منطقتنا، وكان هناك واعظ من وعظ ذات الأوقاف المشهورين الكبار، كان إما نوبي الأصل وإما أسواني الأصل، أنا بقول بحسب مظهره ما معرفتوش معرفة مباشرة. كان لا يختم خطبته في أي يوم جمعة قبل ما يبتدي الدعاء في آخر الخطبة الثانية، لابد أن يقول البيتين التاليين بعد ما يخلص الكلام اللي هيقوله في الخطبة الثانية. يقول: يا رب لي خمسة أرمي بهم شر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وهو سني مالكي، وكل جمهور المسجد من أهل السنة، وأنا كنت أعرف فيهم بعض أصدقاء أبي من السلفيين المتشددين في ذلك الوقت لمجامعة أنصار السنة المحمدية، متشددين في تمسكهم بمذهب السلف. ومع ذلك إذا سمعوا هذين البيتين ترى قلوبهم رقت، بعضهم كانت عيونه تدمع دمعة خفيفة أو تسيل دمعته مجرد ما يذكر أهل البيت. طبعا قبور أهل البيت الموجودة في مصر أنتم عارفين بيحصل فيها إيه، ونحن لا نطر الترسل بالرجال ولا بالنساء ولا بالقبور ولا بالشواهد، هذا كله غير جائز عندنا، لكن الذين يعملون يعملون من عاطفتهم ومن واقع حبهم لأهل البيت، ولا يعملونه شركا والعياذ بالله ولا خروجا من الإسلام. فالقصة العاطفية أساسية في مذهب إخواننا الشيعة، وبناء عليها تلمست الأدلة لتصحيح هذا المذهب فكريا أو لتقوية هذا المذهب فكريا، وليس وجدت الأدلة الفكرية أولا ثم جاء المذهب بناء عليها. أنا ذكرت في المحاضرة الأخيرة أنه أهم كتاب بيناقش العلاقة بين السنة والشيعة من وجهة نظر الشيعة هو كتاب آية الله سيد مرتضى العسكري، اللي مسميه معالم المدرستين. وهو قال المدرستين هما مدرسة الخلافة، ما قالش مدرسة أهل السنة، ومدرسة آل البيت، ما قالش مدرسة الشيعة. أما لما يقول مدرسة الخلافة، فلأن كثيرا من إخواننا الشيعة لا يقرون بخلافة الثلاثة قبل علي رضي الله عنه، ويعتبرونهم كانوا قد غصبوا حق علي في إمامة الأمة وفي ولاية أمرها، فيقول الخلافة يبقوا دول الناس الذين مضوا في اتجاه غير اتجاه سيدنا علي رضي الله عنه. ويقول آل البيت عشان ما يبقوش مدرسة الشيعة الذين نشأوا بعد الحرب بين علي ومعاوية وبعد الصفين، إنما يبقوا آل البيت الذين لا يمكن أن ينكر أحد أنه يحب آل البيت. وفي حد مسلم يكره آل البيت؟ في حد مسلم ممكن يعتدي على آل البيت؟ حد مسلم ممكن ينتقص من آل البيت؟ هذا لا يقع من مسلم، إذا وقع يهرب به من الإسلام. طيب أمال إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي إنها تعمل فرصة في المسلمين مش كويسة، بدل ما نبقى كلنا تحت مظلة واحدة، مع إنه بيقول في طول كتابه وعرض كتابه ثلاث أجزاء، بيقول في كل أجزاء كتابه إن إحنا مدرسة واحدة ودين واحد ولنا مظلة واحدة، ويقول عن عائشة أم المؤمنين عائشة، ويتكلم عن الصحابة الذين يعني يخالفونهم في الرأي هم، ويقول عنهم الصحابة، ما يقولش حاجة سيئة في كتابه، لكن مع ذلك يسمي المدرستين مدرسة الخلافة عشان تبقوا انتوا اللي وقفتوا قبل سيدنا علي مع الثلاثة الأولين، ومدرسة آل البيت عشان يبقوا هم دول الذين كانوا ينصرون سيدنا علي من الأول. هذا العالم الشيعي يعني كتابه هو أهم كتاب من وجهة نظر الشيعة في المقارنة بين مدرستي أهل السنة والشيعة، بيقول إنه الخلاف كان له ثلاث أسباب. الآية القرآنية اللي أنا لخصت النهارده ما قلته بشأنها في المرة الماضية، اللي هي آيات الحكم لله وآيات الولاية والشفاعة وآيات من الذي يتوفى الناس، هل الله الذي يتوفى الناس أم الملائكة. وبعدين الموضوع الثاني هو موضوع الصحابة، أسباب الخلاف. السبب الثاني من أسباب الخلاف هو اختلافهم الشيعة والسنة في مسألة الصحابة، من هو الصحابي وهل كل الصحابة يعودون أم لا. والمسألة الثالثة مسألة الإمامة. أظن أن الإمامة هنحتاج لها الأسبوع الجاي، لكن النهاردة هنتكلم عن موضوع الله. نحن معشر أهل السنة والجماعة نقول أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ثلاث شروط: لقيا، ثاني مؤمنا به، ومات على هذا الإيمان أو على هذا الإسلام. فمن اجتمعت له هذه الشروط الثلاثة، أن لقي النبي، وأنه كان مؤمنا عند لقائه إياه، وأنه مات على هذا الإيمان، يبقى صحابي. ليه قالوا من لقي النبي وما قالوش من رأى النبي؟ لأنه في بعض الصحابة من كان كفيف البصر، هنحرم مكفوف البصر من فضل الصحبة؟ وقد كان منهم مؤذن من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، مش كده؟ إن ابن أمي مكتوم رجل كفيف لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهل نحرم هذا الصحابي لأنه كان كفيف البصر من حق الصحبة؟ لا، إنما قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الإيمان أو على هذا الإسلام. والتعريف ده لا يكاد يختلف عليه اثنان من اهل السنة. يجوا اخواننا الشيعة يقولوا لا، الصحبة اسم لغوي وليس اسما شرعيا. انتوا يا اهل السنة بتقولوا الصحابي من لقي النبي مؤمنا ومات مؤمنا به ومات على الايمان او الاسلام، عملتوه مصطلح شرعي، وهو ليس كذلك. الصحبة معنى لغوي. طيب مين الصاحب في اللغة؟ الصاحب من طلق ملازمته لفلان، من طال مكثه مع فلان، من عاشره ولازمه حتى عرف به. ولذلك لا يقال في اللغة صاحب ونسكت، وإنما يقال صاحب محمد، صاحب علي، صاحب حسين، صاحب. صاحب لابد أن يكون مضافا إلى إنسان آخر أو إلى مكان آخر. أصحاب الصفة مثلا، أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت شجرة بايعوا بيعة الرضوان، أصحاب أحد الذين كانوا في غزوة أحد، وهكذا. فالصاحب لازم تضاف إلى شيء. أنتوا يا أهل السنة حولتوا المعنى اللغوي واختصرتموه وجعلتموه معنى شرعيا، فقلتوا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تشترطوا طول الملازمة وطول المعاشرة، وأن تشترطوا استمرار الصحبة مدة تصلح أن يقال فيها فلان صاحب فلان. وبيقولوا لما يعني يجوا يشرحوا المسألة كده، أنه إذا اثنين التقيا في مكان مسجد ولا مؤتمر ولا ندوة زي اللي احنا فيها دي، ولا سفر في طائرة، لا يقال ثاني يوم أنه فلان صاحب فلان. ممكن يقال صاحبه في السفر، لكن هو مش صاحب له. فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال أنهم صاحبوا لمجرد أنهم لقوه مؤمنين به وماتوا على الإيمان. طبعا هذا قياس مع الفارق الشديد، لأن شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه شرف صحبة أخرى. ونحن لا نستطيع أن نسوي بين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بين صحبة بعضنا لبعض. والذين يعني من الله عليهم برؤية محمد صلى الله عليه وسلم هم أحد ثلاثة رجال: إما رجل لقيه فسمع منه أخبارا أو كلاما أو رأى منه فعلا فرواه وحكاه عنه، وإما رجل رآه فتعلم منه تعليما فعلمه أهله أو قبيلته أو قومه لما رجع إليهم، وإما رجل لقيه وسمع منه أو رأى منه ثم لم يروي لنا ما سمعه أو ما رأى. الذين لم يروا ما سمعوه وما رأوه نحن لا نعرفه. نحن لا نعرف الصحابة إلا بالرواية. فإذا جه واحد وكان شاف النبي صلى الله عليه وسلم وما حكاش اللي شافه، هنعرف ازاي الصحابة؟ ممكن يكون حد صحابي يقول كان معانا فلان، وندور على فلان ده في الصحابة ما نلاقيهوش، أو ندور عليه في رجل من الصحابة نلاقي مثلا ذكره خالد في قصة كذا، لكن هو نفسه ملوش رواية. فنحن لا نعرف الصحابة إلا بروايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا رأوه أو فعلا حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إقرارا أقره النبي لأحد ممن جاءوا وهم موجودين. غير كده مفيش طريقة نعرف بها الصحابة. ولذلك الصحابة معرفتهم والعلم بهم هي المسألة الأولى في علم الرجال، المسألة الأولى في علم الجرح والتعديل، إلا أنهم معفون من شروط الجرح والتعديل لأنهم كلهم عدول. ولذلك علماء السنة لما يتكلموا عن الصحابة يقولوا عنهم ما شاءوا، لغاية ما يجوا عند العدالة يقولوا إلا العدالة، فإنهم كلهم عدول، لا يمكن أن يتهم أحد منهم بأنه لا تقبل روايته أو لا تقبل شهادته أو لا يقبل نقله لما سمعه أو رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرجع أهل السنة إليهم جميعا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدقونه ما دام منقولا إلينا عنهم بسند صحيح. موضوع سند صحيح أنا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن علوم الحديث، وحضراتكم عارفينه أنه لابد أن يكون بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر واحد في السند قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، ده لازم يكون عدل ضابط، لأنه مجرد كونه صحابي بيجعله عدل وضابط. طيب اخطأوا في بعض الروايات اخطأوا رد بعضهم على بعض فتبين لنا من اخطأ فيهم ومن لم يخطئ لانهم كانوا قوما اولا لا يكتمون العلم ثانيا لا يهابون التكلم بالحق فعائشة ردت على بعض الصحابة وبعض الصحابة ردوا على عائشة وابو هريرة رد على بعض الصحابة وابو الصحابة وبعض الصحابة ردوا على ابو هريرة وجابر رد على عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس رد عليه عندنا روايات كثيرة عن رد الصحابة بعضهم على بعض ينخل من هذه الروايات فتتبين لنا المسائل التي قالها او فعلها او امر بها او اقرها النبي صلى الله عليه وسلم وده علم يعرفه اهل العلم ولا يعرفه عامة الناس ولا قراء الصحف ده مش شغلهم لذلك الائمة المختصين في هذا الامر مثلا الامام ابو حاتم الرازي يقول انه اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة فحفظوا عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى فإحنا وجبنا أن نأخذ عنهم هذا كله القرآن هم اللي بلغونا إياه السنة هم اللي بلغونا إياه الأوامر والنواهي هم اللي بلغونا إياه فإذا أنكرنا عليهم الأمانة في البلاغ أو العدالة في البلاغ ضاع علينا من علم السنة ومن علم القرآن شيء كثير يجي ابن الأسير يقول وهم يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إنه لازم نعرف أنسبهم ونعرف قبائلهم ونعرف كانوا فين وجم منين وبتاع يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل فإنهم كلهم عدول لا يتطرق الجرح إليهم في حد من الصحابة الذين ثبتت صحبتهم يجرح إنما يجرح من دونهم من بعدهم من التابعين فمن بعدهم يجي ابن حجر لسارح البخاري وصاحب الإصابة في تمييز الصحابة وده من أهم كتب تراجم الصحابة يقول اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ما فيش عند أهل السنة حد يقول في واحد من الصحابة ليس بعدل ابن حزم الظاهري له جملة جميلة قوي في كتابه له رسالة اسمها رسالة في الصحابة الرواة وأصحاب الفتية الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا الحديث والذين أفتوا قومهم قال في أول الرسالة دي أنا بذكر من نقلت عنهم الأحاديث ومن نقلت عنهم الإفتاءات لكن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة عدول ثقات كل امرئ منهم بلغ قومه وأفتاهم ولا شك يعني إيه بقى؟ يعني هو دخل الرواية جامعة مشتركا بين جميع الصحابة من نقل إلينا روايته ومن لم ينقل دخل الافتاء جامع مشترك بين جميع الصحابه لانه لما نفكر في صحابي من قبيله جاي من اخر الدنيا قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس ست ايام ولا شهر ولا اثنين ورجع هل يعقل الا يرجع اليه قومه في شهور دينهم امال هو جه ليه؟ ها؟ ده جه تنفيذا لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين بس كان كفايه كده قال ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فهذا جزء من النذارة جزء من واجب التبليغ جزء من الانتهاء الإمام أبو زرعة وهو أحد أئمة القرن الرابع من أئمة النقل الموثقين المشهورين قال عنه الحافظ ابن حجر إمام حافظ ثقة مشهور شهد له أقرانه وشهد له من بعده بيقول من ينتقص من الصحابة أحدا فهو الانديق لأنهم هم الذين أدوا إلينا القرآن والسنة والذين ينتقصونهم يجرحون شهودنا ليبطلوا علينا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى بالكارحين دول الجرح بهم أولى وهم في الحقيقة زنادقة قبل كده بشوية قال إيه قال اعلم أن القرآن حق والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق وما بلغناه من سنته حق وقد بلغنا ذلك أصحابه وبعدين قال فإذا رأيت أحدا ينتقص هؤلاء الصحابة فاعلم أنه زنديق ليه لأنه بيجرح شهودك بيجرح الشهود على صحة القرآن وعلى صحة السنة فنحن لا نستطيع أن نقبل تجريح هؤلاء الشهود وإلا جرحنا ديننا نفسه وأنا الشيعة قال الصحابي هو من طالت صحبته واشترط طول الصحبة والملازمة وأضافوا شرطا احنا قلنا عدل بمجرد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الآيات يعني فيها كلام كتير من أجمل الأشياء التي وقفت عليها في هذا قول علامة الشام الشيخ محمد باهجة البيطار إن قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال كان ربنا سبحانه وتعالى يقدر يقول لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة يقدر يقول لقد رضي الله عن الذين بايعوك تحت الشجرة يقدر يقول رضي الله عن أصحاب الشجرة يقدر يقول ألفاظ كثيرة إنما سبقهم بوصف الإيمان ليه قال لي ان الرضا شامل لكل من اتصف برسل الايمان، ممن كان مع محمد صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وممن يأتي بعدهم الى يوم القيامة. رضي الله عن المؤمنين. وادي حال، بس ادي حال عشان يبين حالهم عندما كانوا تحت الشجرة بيبان، انما المؤمنين اليوم القيامة يدخلون في الرضا الرباني، في رضا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي اصحاب محمد اللي كانوا مش موجودين تحت الشجرة مرضي عنهم، ما هماش منافقين ولا كفار ولا غير عدول، كلهم مرضين عنهم وكلهم عدول. وده من اللفتات الجميلة التي تدل يا إخواني على أنه النظر في القرآن الكريم وفي السنة لم ينتهي بانتهاء الأئمة الكبار، وإنما قد يفتح الله للعبد المتأخر ما لم يفتحه للعباد المتقدمين. وده مما لم أره للشيخ لأحد غير الشيخ باقي البيطار الله يرحمه. وإن الشيعة بيقول الصحابي من طالت صحبته ولا يكون عدلا، احنا بنقول الصحابي عدل، هم بيقولوا ولا يكون عدلا حتى يحب عليا رضي الله عنه. حد يستغرب لان عندهم ادله، عندهم ادله. اول الادله دي انه مروي عن اكثر من 8 من الصحابه انهم كانوا يقولون كنا نعرف النفاق ببغض علي، وبعضهم قال كانت علامه النفاق بغض علي، ما كنا نعرف المنافقين الا ببغض علي. ده اول دليل. الدليل الثاني اقوى منه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم بسند صحيح لعلي والذي نفسي بيده، وفي روايه والذي برأ النسمة والذي فلق الحبه وبرأ النسمه، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، لسيدنا علي. فاذا حب علي دليل على الايمان، وبغض علي دليل على النفاق، على النفاق. استدلوا بدليل ثالث، قالوا انه في احاديث كثيره وهي موجوده، وموجوده في الصحيحين وغيرهما، بتقول انه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سيرد عليه اناس من امته، من امة محمد، من المؤمنين بمحمد، من المسلمين، يرد علي اناس من امة الحوض، فاراهم يذادون، وفي رواية يصدون، وفي رواية يختلجون دوني. الاختلاج هو الانتقاص، يعني تنقص من عدد امتي بمقدار عدد هؤلاء الذين يؤخذون بعيدا عن الحوض. فأقول يا ربي أصحابي، وفي روايات صحيحة أصيحابي، أصيحابي بالتصغير والتصغير هنا للتدليل وللمحبة، أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك، وفي رواية صحيحة ماذا بدلوا بعدك، وفي رواية ثانية ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، وفي رواية صحيحة بعدا بعدا. قالوا إذا كان الصحابة يرون النفاق علمته بغض علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وفيه ناس يوم القيامة حييجوا فيزادوا عن الحوض أو يخترجون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو يذودهم، في الرواية أنا أذود قوما إني لا أذود رجالا عن الحوض، يبقى لازم الصحابة دول اللي تركوا من النبي صلى الله عليه وسلم اللي بدلوا بعده ما ينفعش يبقوا عدول، لازم الصحابة دول اللي تركوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعده بيكرهوا علي ما يبقوش عدول، يبقوا منافقين. لازم الصحابة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم انه لا يبغضك الا منافق ولا يحبك الا مؤمن، اذا كان في واحد بيبغضه يبقى خرج من زمرة الايمان الى زمرة النفاق. طيب نعمل ايه؟ لا نصدق في الروايات الا من احب عليا، كل من حارب عليا او خرج عليه او لم يواليه او لم يقدمه على غيره من الصحابة فلا يكون محلا للثقة الموجبة لعدالته. يجب علينا ان احنا ننفي عنه وصف العدالة ولا نقبل منه الرواية. ده مذهبهم في مسألة الصحابة. لكن هل هذا المذهب صحيح ولا لا؟ هذا المذهب غير صحيح. وهذا المذهب اثر من اثار السياسة. انا قلت حضراتكم في الاول وقلت المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها انه هذا المذهب نشأة سياسية. نشأ بعد حرب بين فريقين كبيرين من الصحابة. فريق بيقود معاوية وفريق بيقوده سيدنا علي رضي الله عنه، والذي ندين الله به أن عليا كان على الحق وكان الخليفة المبايع بيعة صحيحة من المؤمنين أصحاب الحل والعقد في المدينة، وإنه معاوية كان زعيم ثوار في الشام بيطالب بدم عثمان، وهذه مسألة فقهية خلافية كثيرة العلماء تكلموا فيها كثير. إنما الذي ندين الله به أن علي كان هو الخليفة المحق واجب الطاعة، وإنه سيدنا معاوية كان غير مطيع للخليفة واجب الطاعة، وهذا خطأ منه، الله سبحانه وتعالى يتولى شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي، كل دعوة اللي حصل بين الأصحاب لا نخوض فيه. ولذلك بعض التابعين روي عنهم كلمة جميلة، قال لما قالوا له عن الصحابة واللي حصل بينهم قال دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. دماء الناس تحاربوا فيها و واحنا ما كناش موجودين، هنتكلم عليهم ليه؟ سيبوهم دول. فاللي وقع بين الصحابه اكثر بكتير قوي من حب الكره. اللي وقع بين الصحابه في حرب، الناس قتلوا بعضهم بعضا، لكن هل ابغض بعضهم بعضا ولا لا؟ العلماء قالوا ان الحديث دي، الاحاديث دي تفسر على تفسيرين او على نحوين. النحو الاول متعلق باحاديث البغض والحب، باحاديث البغض علامه النفاق والحب علامه الايمان. البخاري لم يخرج حديث علي رضي الله عنه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، لكن البخاري اخرج حديث ثاني بعده روايات لا يحب الانصار الا مؤمن ولا يبغض الانصار الا منافق. واخرج في سياق هذا الحديث او في روايه هذا الحديث عده روايات عن حب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للانصار، وانه اللي بيحب الانصار فبيحبهم بحبه، واللي بيبغض الانصار فبيبغضهم ببغضه. من احبهم بحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، يعني يتكالي. قال العلماء ان مناط هذا الحب هو نصرة الاصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب الرجل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نصروه وعزروه ووقفوا معه في وجه المجرمين من المشركين الذين كانوا يحاربونه، فقد دخل قطعا في زمرة الإيمان. إذا أبغض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم نصروه يبقى هو بيحب المشركين، لأنهم حاربوا معه يبقى هو بيحب الجيش المخالف، لأنهم نصروا الإيمان يبقى بيحب الكفر والنفاق. فقالوا جهة الحب والبغض هي النصرة، فمن أحبهم من أجل النصرة فقد ثبت إيمانه، ومن أبغضهم بسبب النصرة فقد ثبت نفاقه. قالوا مش جهة الحب والبغض هي القرابة، لأن الأنصار مش أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وقال لهم إن هو إن هم أحب الناس إلي. طيب إزاي يقول للأنصار إنكم أحب الناس إلي وقد سئل من أحب الناس إليك؟ فقال أبو بكر. طيب فقال عائشة فقيل من الرجال، قال أبوها أبو بكر. طب إزاي؟ ما فيش تناقض، حنناقض السياق. هذا سياق المحبة الشخصية ومحبة الصداقة ومحبة النصرة الأولى، وهذا محبة نصرة الإسلام، لأن هم الذين آمنوا به ونصروه وعزروه ووقروا، دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في المدينة، وما كانش اسمهم الأنصار، كان اسمهم الأوس والخزرج، قبيلتين مشهورتين ولهم أم واحدة تجمعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جه هو اسمهم الأنصار، بل أنتم أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنه كل هذه الأحاديث، ابن حجر مثلا يقول في فتح الباري بعد ما ذكر حديث علي اللي اخرجه مسلم اللي هو لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، قال وهذا يعني هذا الحب والبغض جار مستمر باضطراد، يعني لا ينقطع بتوالي، لا ينقطع، جار باضطراد في اعيان الصحابة جميعا لتحقق معنى الاكرام لهم من جانب المحب. لازم نحب كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اكرام لهم، دول اللي وقفوا مع النبي ونصروه وبلغونا دينه الى اخره. لتحقق معنى الاكرام لهم وهو مشترك فيهم جميعا، حيث اغنوا عن هذا الدين ودافعوا عنه. دول الذين اغنوا عن الدين في اول مكان، الاسلام لا يجد من يقف بجواره، وقف معه خمسه سته في مكه 10 20 30 لغايه ما هاجروا، لا مئات يقفوا معه في المدينه لغايه الحديبيه ما لقينا 1400، وبعدين لغايه حجه الوداع لما لقينا 100,000. فكيف ننكر على هؤلاء هذا الفضل؟ لا نستطيع. بعدين يجي الامام القرطبي اللي شرح صحيح مسلم، وده انا قلت لحضراتكم زمان لما كنا نتكلم في الاحاديث ان هو غير القرطبي المفسر اللي كلنا عارفينه، ده شيخ القرطبي المفسر استاذه، وهو قبله 40 سنه تقريبا وفاته. فيجي القرطبي ده يقول في كتابه اللي بسميه المفهم في شرح صحيح مسلم، يقول واما الحروب التي وقعت بينهم، اللي وقعت بين الصحابه زي اللي وقع بين سيدنا علي وبين اصحاب الجمل طلحة والزبير، وزي اللي وقع بينه بعد كده وبين سيدنا معاوية أهل الشام، أما الحروب التي وقعت بعدهم فإن كان فيها بغض من بعضهم لبعض فذلك للأمر الطارئ من المخالفة، اختلفوا فكرهوا بعض، لا من جهة نصرتهم للدين. وبعدين جاب دليل يقطع كل كلام إخواننا اللي أنا نقلته لحضراتكم، كل كلام السيد مرتضى العسكري، كل كلام إخواننا الشيعة مثل الصحابة، قال ولذلك لم يرمي بعضهم بعضا بالكفر ولا بالنفاق، قتلوا بعض ومسكوا السيف واستحلوا دماء بعض في الحرب، ولكن لم يرمي احد منهم احدا بالكفر ولا بالنفاق. وانا ازيد على هذا ان سيدنا علي لم يرمي الخوارج الذين قتلوه بالكفر، بل قال عنهم من الكفر فروا، قالوا له اكفار يا امير المؤمنين؟ قال من الكفر فروا، قيل امنافقون؟ قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا، ودول الناس كانوا تتورم اقدامهم قيام الليل. فنحن لا نرمي احدا لا بالكفر ولا بالنفاق ممن قال لا اله الا الله محمد رسول الله. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عندنا عدول محل المحبة والتوقير، يختلفون اهل بدر غير الذين جاءوا بعدهم، المهاجرين والانصار الاوائل غير الذين اسلموا بعد الفتح، الذين اسلموا بعد الفتح ثم قاتلوا في الردة غير الذين اسلموا وقعدوا في بيوتهم ينتظرون الغنائم لما يتغنى بيت المال. طبقات، لكن هذه الطبقات تدخل كلها في مسبى الحب والتوقير والاحترام، ولا يصح لمسلم من اهل السنة والجماعة ان يخرج عن هذا المسمى. وكل اللي أرناه أو بعضنا أراه لما كنا تلامذة في المدارس من كلام قالوه بعض الأساتذة الكبار من الأدباء وأمثالهم عن إن فلان غلطان ووحش وفلان مش كويس وفلان ما كانش بيحب النبي قوي وفلان كان بيدور على الحكومة وفلان كان بيدور على المال، ده كله مقاييس زمننا طبقناها على زمن غيره. مقاييس هذا الزمن طبقناها على زمن سابق عليه. مقاييس رجال عصرنا طبقناها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يجوز أن تنطبق عليهم هذه المقاييس، هم قوم ونحن قوم. وقول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته لا يعني الرسالة في النبي فقط، وإنما يعني الرسالة ومن اختاره الله تبارك وتعالى لنصرة رسله. ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والثلاثة والرهط، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا منين؟ هذا مش من شطارة النبي؟ لا، هذا من اختيار الله تبارك وتعالى له. ولذلك محدش يرمي الصحابة بما لا يجوز أن يرموا به، لأنه بذلك يرمي اختيار الله لهم أن يكونوا صحبة محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره والمهاجرين معه والحاملين لواء دينه بعد مماته والمبلغين سنته إلى أهل الإسلام في كل أنحاء الدنيا. دي الأحاديث الخاصة بالحب والبغض تحمل على أن من أحبهم من جهة النصرة دخل في زمرة المؤمنين، ومن أبغضهم بسبب النصرة خرج من زمرة المؤمنين، وهذا قدر لا اختلاف عليه. ولو أخذنا بهذا الفهم لاستقامت الأحاديث على سياق واحد، وما ضربناش بعض الأحاديث ببعض ولا ضربنا بعض الآيات ببعض. أما أحاديث الزود عن الحوض أنه هيجي رجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيزودهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن الحوض، أو يزادون عنه، أو يختلقون ديني ويختلقون دوني، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابي أو صحابي على اختلاف الروايات. فالعلماء قالوا فيها أربعة احتمالات وكل احتمالات تصح. قالوا أولا هناك أقوام كانوا مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعد موته وماتوا على الردة، إما قتلوا وإما ظلوا على ردتهم أو ماتوا وظلوا على ردتهم حتى ماتوا. فهؤلاء طبعا عندما يراهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفتكرهم هم ارتدهم في الدنيا، لأنه مش مطلع على أحوالنا في الدنيا، مش شايفنا مش سمعنا، هو يسمعنا عندما نسلم عليه فيرد السلام، لكن ربنا سترنا عن كل خلقه حتى الأنبياء، فلا يعرف سرائرنا أحد لغاية يوم القيامة لما نيجي فتنكشف كل الأشياء أمام الناس كلهم وأمام الله سبحانه وتعالى. فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيظنهم هم الذين تركهم على ما تركهم عليه، فيؤذن أصحابي أو يؤذن صحابي متوسلا إلى الله أن يدخلهم في زمرة من يريدون عليه الحوض، فيقولوا له الملائكة أو ينادى لا تدري ما أحدثوا بعدك، لما يعرف أنهم أحدثوا بعدك يقول بعدا بعدا أو سحقا سحقا. النوع الثاني المنافقون الذين بقوا على النفاق وأسروا في أنفسهم وماتوا على ذلك أيضا، وهؤلاء طبعا منافقين، ومن أهل ومن أهل المدينة ومن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم. ففي منافقين نحن نعلمهم، لكن في حد يقدر يقول لنا أن هؤلاء المنافقين رووا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلنا فوصلنا؟ في حد يقدر يقول لنا أن هؤلاء المنافقين زادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في دينه فأحببناهم؟ احنا عملنا العلامة، قلنا العلامة علامة الحب هي أن يكون قد دافع عن النبي وزاد معه عن دين الإسلام. طيب في حد من المنافقين عمل كده؟ احنا شفنا عبد الله بن ابي يقول له انت شفت الحكايه دي قبل كده؟ يقول له شفتها. يقول له المطر ده؟ يقول له ده زرع قبل كده. يجوا راجعين المدينه يقول لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. شفنا المنافقين كيف كانوا يتصرفون. فهؤلاء هو في حديث واحد مروي عن عبد الله بن ابي، عبد الله بن ابي ده عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين لغايه ما مات، ولما مات النبي صلى الله عليه في حديث مروي عن عبد الله بن ابي ما فيش. طيب ايه اللي خلى السنه تطهر مما رواه المنافقون او مما قد يكون المنافقون رواه؟ انهم كانوا لا يكترثون بالروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت نفوسهم فيها كبر كاذب، هذا الكبر الكاذب منعهم ان يدخلوا في زمرة المؤمنين وامة المؤمنين وامة الرواة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموضوع ده مش وارد علينا. موضوع المنافقين وموضوع المرتدين طبعا يزادوان ولا يدخلان الجنة لانهما من طائفة غير مسلمة. القول الثالث انهم اصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد. اللي زنى، اللي سرق، اللي اغتاب، اللي عمل بدعة في الدين محدثة ليس لها اساس، لكن موحد يؤمن ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان القرآن كتاب الله. وكثير جدا من اهل الاسلام من المقيمين للصلوات والمؤدين للزكوات يقعون في مثل هذه الاشياء، اما من المعاصي واما من البدع. فهؤلاء يزادون عن الحوض او يختلجون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخيرا لهم عن المرحلة الاولى من الرحمة، عقابا لهم على ما احدثوا في الدين ما ليس منه بحسن النية، لانه لم يكونوا يقصدون هدم الدين، كانوا يظنون ان هذا يقيم الدين. فالله تبارك وتعالى يرحمهم باخرة، يرحمهم في الاخر. وفي حديث صحيح ذكرناه كتير ان الاخوين المسلمين اذا كانوا متخانقين في الدنيا يجوا يوم القيامة فيتبين انهم من اهل الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى اخروا هذين حتى يصطلحا. اثنين طيبين صالحين هيدخلوا الجنة، خلاص رجلوا على الجنة. يوم المولى سبحانه وتعالى يأمر بتأخير دخولهم الجنة لغاية ما يصفحوا على ما كان بينهما من خصومات في الدنيا. فكل واحد فيهم يقول يا ربي حقي لأخي، يا ربي حقي لأخي، مش عايز حاجة بس تخلني. فهذا من هذا الباب. ومن باب الأحاديث الكثير التي ذكرناها لما قرأنا بعض أحاديث صحيح مسلم، لا يدخل الجنة قاطع واحد، لا يدخل الجنة قتاد، من غشنا فليس منا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم منهم، الذي يجر ثوبه خيلاء، والمنافق سلعته بالحلف الكاذب، والعائل الفقير المستكبر أو الشيخ الزاني. كل دول، كل الأحاديث دي قلنا أنه لا يدخل في موقعه الذي كان ينبغي أن يدخله لو لم تكن فيه هذه النقيصة، يعني هيتأخر دخوله، لكن مش معناه يخش النار. كذلك أحاديث الورود على الحوض والزود عنه او الورود على الحوض والاختلاج منه ليس معنى ادخلهم النار الا اذا كانوا من المرتدين او المنافقين من الصنفين الاولين. اما اذا كانوا من الصنف الثالث وهم المقصرون في الواجبات او الاتون بالمعاصي الذين وقعوا في بعض المعاصي وماتوا دون ان يتوبوا منها، او المبتدعة الذين ماتوا على بدعهم وهم يظنون ان هذه البدع حسنات. انتم تلاقوا كثير جدا من علمائنا ومشايخنا يقولوا بدعة حسنة او بدعة سيئة، وهذا التقسيم صحيح، لانه جمع الناس على الامام الواحد في التراويح بدعة حسنة، وهذا ليس فيه شيء. تنظيم الحج الان وعمل الشوارع اللي فوق بعض في الجمرات عشان الناس ما تفوتش في الجمرات بدعة حسنة، ولم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع احد ان ينكرها الى اخر هذا. لكن ليس معنى ذلك ان كل بدعة حسنة. ثم هذه بدعة في الدنيا، دي بدعة تنظيم المشي وبدعة تنظيم المرور وبدعة تنظيم السكنة، لكن مش في الدين، مش في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في النوافل، لأن البدعة السيئة هي البدعة اللي في قلب الدين، البدعة اللي في الدين أما الذي في الدنيا فليس فيه بدعة، افعل فيه ما شئت. فالذين يتأخرون أو يؤخرون أو يزادون عن الحوض هم هؤلاء الناس، يؤخرون عقوبة ثم يرحمون بأخرة فيدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة في الوقت الذي يقدره لهم. في قول جميل قاله الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي وهو من كبار أئمة الدنيا، قال حكاية جميلة. قال يا جماعة انظروا إلى هذه الأحاديث كلها بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الحوض. الحوض موضع اما انه قبل الصراط واما بعد الصراط، في اختلاف كبير عند العلماء فيه، ما يهمناش ده، انما هو موضع قطعا قبل الجنه. الحوض قبل الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش على حد دول مش هيدخل الجنه، ما قالش على حد من دول يدخل النار، انما لانهم يزادون عن الحوض. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الحوض ايه؟ وصفه بوصفين. قال في احدهما من ورد الحوض فقد شرب، وفي الثاني من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يفضل مروي بهذه الشربة خلاص بقيت حياته كلها في الجنة. هؤلاء يزادون فيبقون على ظمائهم، لكن ده مش دعوة الجنة، يمكن يدخلوا الجنة فيشربوا من نهار الجنة بعد كده. يزادون فيمنعون من وقتهم الذي كانوا يستحقونه في نظر الناس. مش عارف نشوف واحد صالح وامير ومؤدب ومنفق ونقول والله هذا رجل من اهل الجنة، ونشهد له احنا كلنا من اهل الجنة ونحن لا نعلم سريرته. يمكن لما يعرض على الله سبحانه وتعالى تكون سريرته حاجه ثانيه، فنلاقي شيء غير الذي رايناه فنستغرب. ولذلك في الحديث الصحيح انه في ثلاثه اول من تسعر بهم النار، عالم قاعد يعلم الناس العلم، فيجي يوم القيامه يسال له انت كنت بتعمل ايه؟ يقول له يا ربي انا تعلمت العلم وعلمته للناس. يقول له تعلمت وعلمت ليقال عالم فقد قيل، فيلقى به في جهنم حتى تندلق اقتابه وتطلع بطنه. ويجي الثاني ربنا اتاه مال كثير فكان بينفق منه طول النهار، يقول له انت عملت ايه؟ يقول له انا ربنا انت اتيتني المال فانفقت منه ذات اليمين وذات الشمال. يقال انفقت يقال جواد فقد قيل ويلقى به في النار. والثالث رجل يقتل يقاتل حتى يقتل في سبيل الله. فيساله ربنا يوم القيامه ماذا فعلت في حياتك؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. خلاص مش اكتر من كده. يقول له قاتلت ليقال شجاع الا فقد قيل فيلقى به في النار. فهؤلاء الذين يزادون عن الحوض ويؤخرون عنه ليسوا ممن يدخلون النار بهذه الافعال. لم يكفروا، لم يكذبوا، لم ينافقوا، وانما اما نافقوا نفاق العمل زي ما ثلاث من كنا فيه كان من او اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعاه. وقلنا يومها انه ده نفاق العمل وليس نفاق العقيده، نفاق لا يخرج من المله. هذه الاشياء كلها ذكرها ابن عبد البر وقال انه الحديث كله عن الحوض وهو عن تاخير ورود الجنه اذا كانوا يستحقونها، وليس معناها الطرد من الجنه، ده معناه البعد عن الحوض بس، وكفى بذلك. وبيقول وكفى بذلك عقوبه. ليه؟ لان الشمس تدنو يوم القيامه من رؤوس القلائد حتى تبلغ الاذان. فالناس خلاص يعني العرق الذي تؤدي اليه الشمس يبلغ اذانهم يكادوا يغرقون فيه. فكل واحد نفسه في هذه الشربه. فالذي يزاد عنها ابعد عن خير عظيم وعن نفع عميم وعن نعمه من الله سبحانه وتعالى لا تعوض، لكنه يزاد عنها الى حين. نحن لا نعرفه والله تبارك وتعالى ادرى به. حاصل الامر ان هذه الاحاديث لا تدل على نفاق احد ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، ولا تدل على ردة احد ممن نقل الينا عنه حديث النبي او فعله او اقراره، لان هذا يستحيل ان يتفق مع اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واختياره لهؤلاء الصحابة معه. لما نحط ده ونشوفها بندور عن ايه في الصحابة. الصحابة بشر يصيبون ويخطئون زي كل البشر. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده. احنا اخواننا الشيعة الامامية دول اخواننا مدرسة أهل البيت كما يسميها السيد مرتضى العسكري ترى أن العصمة الاثني عشر إماما آخرهم محمد بن حسن العسكري المختفي اللي هيظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ الجو. إحنا بنقول لا، العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم وحده وليست لأحد غيره. ولكن ننظر إلى هؤلاء الصحابة إذا أخطأوا أو أصابوا لا من حيث حسن التقدير ومن حيث الفهم ومن حيث الذكاء السياسي، ننظر إليه من حيث الصدق والكذب. نحن نقبل من الصحابة روايتهم لا أفعالهم الدنيوية ولا تصرفاتهم السياسية، تصرفاتهم السياسية صح وغلط، لكن روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الخطأ. يدخلها ممكن يدخلها ما يرده صحابي، ممكن النبي قال حديث في وقته قال غيره في وقت آخر لأن الحكم تغير، أو لأنه الذي قيل له هذا الحديث حاله لا ينطبق على من قيل له هذا الحديث، ودي المراجعات اللي حصلت بينهم وبين بعض. لكن أن يكون أحدهم كذابا هذا مستحيل. أن يكون أحدهم غير عدل في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يقره مسلم يؤمن بالله ورسوله. هذا يقوله من يرون السبب السياسي الذي أدى إلى نشأة جماعتهم مؤثرا حتى على عدالة من خالفوهم في السياسة. أما احنا فقولنا هو قول الإمام القرطبي في المصحف إن ما وقع بينهم من حروب لو كان قد سبب بغضا يقدر يقطع، إنه علي كان بيبغض معاوية ومعاوية كان بيبغض علي، مين يقطع بهذا؟ حتى يقدر يقطع بهذا. لو سبب بغضا فالبغض بسبب الخلاف وليس بسبب نصرة الدين، إنما بسبب نصرة الدين كلهم يحبوا بعض، ومن واجبنا أن نحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تسبوا أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وبيقول في حديث صحيح الآخر الله الله في أصحابي. الله الله يعني اتقوا الله اتقوا الله، خافوا الله خافوا الله. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. الغرض هو المكان اللي بترمي عليه النبلة أو السهم أو الهدف يعني. لا تتخذوهم غرضا يعني لا تتخذوهم هدفا لألسنتكم تقدحوا فيهم بألسنتكم. انتم مين؟ انتم فين؟ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا يعني لا تجعلوهم هدفا لألسنتكم. عايز أقول قبل ما أختم الكلام عن الصحابة أمرين. الأمر الأول أنه كل ما قلناه عن عدالة الصحابة في نظر مدرسة أهل السنة والجماعة هناك من يقول به من علماء الشيعة، وليس في أهل السنة والجماعة أحد يقول بما تقوله جماهير الشيعة من أن في الصحابة من مات منافقا او كان كذابا او لا تقبل شهادته وعدالته لانه خاصم عليا، هذا لا يقوله احد من اهل السنة والجماعة. لكن ما يقوله اهل السنة والجماعة هناك من يقول به من علماء الشيعة، يعني الشهيد الثاني وهو من كبار علماء الرجال عند الشيعة، يقول القول في الصحابي انه من لقي النبي مسلما ومات على ذلك، ما عندوش كلام تاني. وكل القصة اللي انا ذكرتها دي اللي موجودة في معظم الكتب الاخرى، انما ضربت المثل عشان اقول لحضراتكم انه الفكر ما كانش دايما في قالب واحد، دايما كل جوه كل مذهب وكل مدرسة فكرية في عشرات المذاهب والاقوال والمدارس الفكرية. وحضرتك حتى لما تقرا كتب الفقه كتب الفروع تلاقي مثلا المذهب كذا كذا كذا كذا خلافا لفلان، وفلان ده من ائمة المذهب الفتي على كذا كذا كذا بخلاف قول فلان، وفلان ده من الائمة الذين يفتى بقولهم. بل في المذهب الحنفي طبعا هو اشهر مذهب في هذا، انه قد يؤخذ بقول الصاحبين ولا يؤخذ بقول الامام، وقد يؤخذ بقول احد الصاحبين ولا يؤخذ بقول الامام وصاحبه الاخر، لانه الناس لما جت العصور المتاخره نظروا الى قوه الدليل او نظروا الى ما يحقق المصالح. دي المساله الاولى اللي عايز اقولها لحضراتكم، وعايز استدل عليها بانه بين ايدينا كلام منشور السنه دي، منشور في شهر مارس سنه 2007 في مجلة الأهرام العربي، حديث نشر على عددين للعلامة محمد السيد محمد حسين فضل الله من علماء لبنان، أحد المراجع الشيعة الكبار، وهو المرجع الوحيد تعرفين كلمة مرجع عندهم اللي بيقول عليها آية الله العظمى، فهو العربي الوحيد الذي عنده المرجعية دي أو عنده ما يسمى بآية الله العظمى. السيد محمد حسين فضل الله عنوان حديثه نحرم سب الصحابة وتأليه علي كفر، وجوه الحديث كلام كتير، ومش عايز أقول مئات يمكن أكثر من مئات من كتب الشيعة القديمة والحديثة في هذا الكلام. فلما نسمع من بعض إخواننا العلماء إن الشيعة يسبون الصحابة، الشيعة دول أمة كبيرة عدة ملايين، ليس الملايين كلهم يسبون الصحابة، في عوام يسبون الصحابة، في جهلة يسبون الصحابة، في شيوخ مرتزقة يرتزقون بإثارة عواطف الجماهير بسبب الصحابة، لكن هذا ليس مذهب كل الشيعة. والشيعة عندهم مهمة أو مسألة مهمة جدا، أن من يسمى بالمرجع أو آية الله العظمى هو مجتهد مطلق، يقول في المذهب أصولا وفروعا القول الذي يقتنع به وله من يقلده، وهم لا يقلدون الأموات وإنما يقلدون الأحياء، لم يجيزوا تقليد الميت إلا بعد وفاة خميني، وقالوا يجوز الاستمرار على تقليد الميت، يعني من كان يقلد خميني في حياته زي خامنئي اللي أصبح دلوقتي هو مرشد الثورة وأصبح من الآيات العظمى زي ما بيقولوا، يجوز له أن يستمر على تقليد خميني لأنه كان يقلده في حياته. أما قبل خميني فلم يجيزوا أبدا تقليد الميت، أجازوا فقط بعد وفاة خميني أن يستمر على تقليد من كان يقلده في أثناء حياته. فما ينفعش التعميم، حضراتكم سمعتوا كتير وأنا سمعت كتير، كل يوم بنسمع شيعة كذا شيعة كذا شيعة كما يسمعونهم السنة كذا السنة كذا السنة كذا، لا هذا التعميم صحيح ولا ذاك التعميم صحيح. عايز أختم الجزء ده من الكلام، المرة الجاية إن شاء الله هتكلم في الإمام، بس عايز أختم الجزء ده من الكلام بإني أوريكم الكتاب ده اسمه الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة. ده كتاب علامة الشام الشيخ محمد باقي في البيطار، وهو عبارة عن رد على رسالة طويلة بعثها له آية الله محمد الخالصي، قال له يعني أشياء ومسائل من بينها مسألة الصحابة وموقف الشيعة منهم، وحكى له أشياء رآها في الحج واعتبرها هو اعتبرها آية الله محمد الخالصي بدعا تغيرت عما كان الأمر عليه على زمن النصوص أصلا. فالشيخ باقي في البيطار قال له رد جميل قوي، قال له أما ما رأيته في الحج والحرمين من بدع فاكتب فيه إلى إمام إلى مفتي السعودية شيخ محمد بن إبراهيم هو يرد عليك، أنا هم يردوا عليك هناك، أما موقفك وموقفنا من الصحابة فأنا اللي هناقشه معاك، وناقشه معاه على طول هذا الكتاب حديثا حديثا وأثرا أثرا، ورد عليه ردود غاية في الأدب وغاية في التهذيب، ولا يذكره إلا يقول قال العلامة الخالصي، يقول العلامة الخالصي، ذهب العلامة الخالصي، وفي الآخر يكر على ما يقوله العلامة الخالصي بالرد والنقد الذي ينصر به مذهب أهل السنة والجماعة. بوري حضراتكم ده لأن نوع المناقشة بين العلماء الكبار كان من هذا النوع، كان بالأدب، كان بالاحترام الواجب، كان بمعرفة أقدار الناس حتى لو اختلفوا معهم في العلم أو في التمذهب أو في التقليد، معرفة أقدار الناس مسألة مهمة جدا. أما نحن فما أسهل أن يقول بعضنا في بعض، وما أسهل يعني أهل الزمن ده ما أسهل أن يقول بعضنا في بعض ويتهم بعضنا بعضا دون أن نكون حتى على دراية بما نقول أو بما نتهم به. عندي شيء أخير خالص عايز أقوله لحضراتكم، أنه بعض الإخوان كتبوا في مواقع على الإنترنت يعاتبونني أنني سميت الذين حملوا السلاح في العصر الحديث الخوارج الجدد أو خوارج هذا العصر. مع اني طبعا انا اوردت حججهم واوردت ردودهم ورجوعهم عن هذه الحجج، وكان تشبيهي لهم بالخوارج او كانت تسميتي لهم بالخوارج من هذا الباب فقط، من باب حملهم السلاح على الموحدين على المسلمين، من باب استحلال الدماء، وليس اني قلت، وانا لم اقل طبعا انتم شهود، انا لم اقل انهم قالوا باقوال الخوارج اللي خرجتهم عن الأمة، ولا انهم كفروا الناس، ولا انهم حملوا لهم التكفير، انا قلت استباحوا الدماء والاموال فقط. ومن هذا الباب شبهتهم بالخوارج، وقلت الخوارج الجدد، ومعروف عند كل الذين يعرفون اللغة العربية ان التشبيه يكون لأدنى ملابسة. وانت بتقولش بتقول فلان اسد، هو اسد ماشي على اربع رجلين وعنده لب، لا اسد يعني شجاع، بتشبه للمعنى المعنوي، فما بالك وهناك معنى مادي يجوز التشبيه فيه. فانا لما قلت يا اخواني عن الذين حملوا السلاح لاجراء التغيير على اساس من الاسلام انهم خوارج العصر او الخوارج الجدد، لم اكن ارميهم بما ذكرته عن الخوارج من اراء فاسده وباطله، وانما كنت اقول ان الجامع بينهم وبين الخوارج انهم استحلوا الدماء والاموال، وما عدا ذلك هم ابعد الناس عن الخوارج والخوارج ابعد الناس عنهم. انا بس حبيت اقول ده عشان لما يسمعوه او يشوفوه بعد ذلك منقول في الجزيره وباش يعرفوا ان احنا لا نرميهم بما ليس فيهم، وانما نقول ما نظنه حقا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. ان شاء الله السبت القادم هنتكلم عن مساله الامامه والخلاف فيها بين السنه والشيعه. كتر خيركم، الله يكرمكم. طيب حد عنده حاجه يا اخواننا؟ كيف نطبع ان احد المرسلين لم يروي شيئا عن رسول الله؟ هو الحقيقه احنا لازم نقطع حاجه ثانيه. احنا لازم نقطع بان اللي روى الحديث ده منافق عشان نرفض الحديث، لان الاصل في صحابه العداله كانوا كامل المنافقين في المدينه وكانوا كامل المؤمنين الصالحين. احنا في الحديبيه كلها ما لناش غير عبد الله بن ابي، مش كده؟ فلازم نقطع بالعكس، لازم يثبت لنا العكس، يثبت لنا ان الذي روى هذا الحديث منافق. والا هنفتش عن ال 120 الف صحابي اللي كانوا في الحج، وهنفتش عن ال 20 30 الف صحابي اللي روى الاحاديث عشان نثبت انهم مش منافقين. هذا محال. الاصل ان يثبت لنا المدعي، لان دي مش دعوانا. احنا دعوانا هي الاصل. دعوانا ان من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان به فهو عدل. اللي عايز يقول واحد من اللي انتوا بتقولوا عليهم عدول غير عدل يثبت لنا. طبعا هم ادعوا ان غير العدل هو من ابغض عليا. نحن نقول ان من يبغض عليه منافق، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا نخالف في هذا، لكن لا نقطع بان الذين حاربوه مبغضون له، او بان الذين ولوا قبله ابا بكر وعمر وعثمان مبغضون له، ولا انه علي نفسه كان يبغض ابا بكر وعمر وعثمان، بالعكس اصر اليهم وهم خلفاء وهو مش خليفه. فالحكايه دكتور ايمن ان احنا اللي بيدعي انه حد فيه منافق هو اللي يثبت. البينه على من ادعى واليمين على من انكر. احنا نقسم قسما بارا غير ناكتين فيه انه مفيش فيهم حد منافق، لكن اللي عنده دليل يقدمه لنا يقول لنا فين المنافق. طب رفيقي، هل بعض الصحابه ورد وبعض الكتابات ورد وورد في كتاباتنا وتاريخنا ان في زمن معاويه وفي زمن يزيد كان سيدنا علي يسب على المنابر هو ومن كان معه من الصحابه، وتلك امه قد خلت، مالناش دعوه. ثابت في كتبنا التاريخيه، كتب اللي روينا اهل السنه، وثابت ان الصحابه قتل منهم عدد ضخم في المدينه في وقت الحره، يعني هذا ثابت. لكن هذا زي ما قلت لحضرتك، طهر الله منها اسيافنا فلا نلوث بها السنتنا. كتب الاخواننا الشيعه الموجوده بين ايدينا فيها، وكتبنا الموجوده بين ايدينا فيها، واحنا اللي بندعو اليه الناس ان يغضوا الطرف عن هاتين الصفحتين ويطووهما ويبداوا من جديد في نظر الى مصلحه الاسلام في المستقبل. الاسلام مش هينتهي النهارده ولا بكره ولا السنه الجايه، الاسلام عايش ما بقيت هذه الدنيا الى ان يرث الله الارض من عليه. طب ندور على مصلحه الاسلام ولا نفضل في الخلافات القديمه؟ انا بقول ندور على مصلحه الاسلام وننظر الى المستقبل. اتفضل يا حبيبي. تفضل الشيعه بالكتب اللي حضرتك بتقولها او المراجع اللي حضرتك بتستشهد دي، يعني عايزين امثله للمراجع اللي حضرتك بتجيبها او حتى الثروات اللي بنشوفها اللي بنشوف فيهم الشيعه زي ما حضرتك بتقدمهم لنا بالصوره الحسنه، مغيره تماما للصوره الثانيه اللي بنشوفها مثلا عن الكتاب الصحابه والكفر والمليات والكلام ده. شوف اولا المنار. على كل حال حضرتك اولا شوف المنار، تشوف علماء الشيعة اللي بيتكلموا شكلهم ايه. ثانيا شوف موقع محمد حسين فضل الله، شوف موقع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية اللي مقره في ايران وامينه العام آية الله محمد علي التسخيري. مين؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن قناه والله انا مسكين يا ابني ده انا كويس اللي اعرف ان في الاذاعه المصريه وقناه اوربت ومش عارف ايه اما ما عدا ذلك انا لا اعرف الانوار ولا اعرف يعني حاجات تانيه دي ما اعرفهمش دول والله لكن انت عايز تشوف يعني عايز تشوف هذا الفكر عند الشيعه شوف الحاجات اللي بتطلع كده دي شوف المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب شوف آية الله مدرسي شوف آية الله منتظري شوف دي كلهم لهم مواقع شوف محمد حسين فضل الله شوف مواقع حزب الله وعلماء اللي بيتكلموا اكتبهم بقى هتلاقي الناس حفظوهم من عندهم ذاكره صدقني صدقني حضرتك مثلا بتتكلم عن المناره وعن اللي هم الساعه 2 حصل مصدر مجهول الشيعه والاماميه احنا كل كلامنا ده يعني الشيعه الاماميه ليش ما دخلناش بالشيعه الاخرى؟ الشيعه الاماميه نفسهم فرق عاده بيختلط علينا القول لكن الشيعه الاولى مثلا هو قولهم المنتشر لا لا اسمحي لي هنا الناس بتقول بقى الشيعه لا لا لا اسمحي لي اسمحي لي الغلو الذي تتحدثين عنه موجود الان عند بعض الشيعه الاماميه مش عند شيعه اخرى الشيعه الباقيه الان ثلاث فرق الاماميه هم اللي بيتكلم عنهم المره اللي فاتت واللي قبلها والمره دي واللي بعدها الى ان انتهي من الكلام عنهم ثم سنتكلم عن الشيعه الزيديه ثم هناك طائفه اسمها الشيعه الاسماعيليه دي موجوده في اسيا على وجه الخصوص وهي قسمان الاغاخانيه ودول كل الناس متفقين على خروجهم من الاسلام بما فيهم الشيعه الاماميه والزيديه والبهرة ودول مختلف في اسلامهم احنا معشر اهل السنه اللي في المشرق اللي ما نعرفهمش قوي بنقول عليهم مش مسلمين واهل السنه اللي في الهند وباكستان والسعوديه وكده بيقولوا عليهم مسلمين ودخلوهم للحج والعمره وما اليه. فهنتكلم عن دول، لكن الذي نتحدث عنه من الغلو الان هو غلو بعض الاماميه. والذي نتحدث عنه من الاعتدال الان هو اعتدال بعض الاماميه. لكن لسه الفرق الاخرى ما دخلناش فيها، بقيه الشيعه اللي هم الزيديه والاسماعيليه ما كلمناش عنهم. طبعا كان الشيعه 22 او 23 فرقه، زادت كلها فاضل منهم الثلاثه دول. والثلاثه دول اللي يهمنا منهم في التعامل اليومي هم الاماميه والزيديه. اما الاسماعيليه فحتى التعامل مع اليومي معاهم ضئيل جدا، هم جم مصر اشتروا شويه محلات جنب جامع القائد جوهر، ورئيس السادات الله يرحمه اداهم فرصه يجددوا الجامع ده، واظن جددوا السيده زينب نعم. ومسكين بالمقصوره جابوا المقصوره او حاجات كده بقى انا ما اعرفهاش يعني مقصوره فضيه مش عارف ايه الكلام، يعملوا يعني ما جابوش حاجه ثروه دخلت مصر مش هتقلل مننا هتزود علينا يعني. دون ان نبيح التوسل والطواف حول القبور والدعاء بالاموات، هذا كله لا يباح. انما احنا لسه بنتكلم في الاماميه بس ما دخلناش في حد تاني. طب بس هو كان في حد قبل حضرتك انت جيتي على السؤال ده؟ اكيد هتختصر الطريق اختصار شديد، اتفضل يا حبيبي. هل سيدنا علي بن سيدنا عمر نادي الكاثوليك في البغي؟ هل البغي يعني الخروج عن سنن العدل؟ واحنا قلنا في اول الكلام ده اننا ندين الله تبارك وتعالى، ندينه يعني نلقاه ونقر له. إن سيدنا علي كان على الحق وإن سيدنا معاوية ومن معه كانوا على الخطأ، وإنه هذا القتال قتال بين صحابة نمسك عنه لأن الله نجانا منه، ونلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي، وبقوله لا تسبوا أصحابي، وبقوله الله الله في أصحابي، ده كله. أما قوله لعمار تقتلك الفئة الباغية فهو قول صحيح، واستعملوا سيدنا علي رضي الله عنه واستعملوا الصحابة الذين كانوا معه، وبدهاء سيدنا معاوية رد عليه قال إنما قتله من أخرجه ولم يكن علينا اقل منه دهاء، فقال اذا رسول الله هو الذي قتل حمزه. قصه كلها سياسه، قصه كلها سياسه، اثنين سياسيين كبار، عقلين سياسيين كبيرين بيتحاوروا في مساله، وده يبعت له رساله وده يرد عليه برساله وده يبعت، قصه كلها سياسه. يعني ما فيش حاجه ثانيه، لا معلش ناخد الاخت عشان هي ليها سؤالين قبلك، اتفضلي. هو اول سؤال عن كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، الى من كان مواجه الحمزه؟ يعني هو كان مواجه لنا مباشره، هو كان متخطي للحدود؟ طبعا. ولا كان في جمع معين من لا لا لا، كان متخطي الحدود الى يوم القيامه، لان الله تبارك وتعالى متخطي الحدود، لكن لم ندخل عن الواقعه التاريخيه. ما فيش واقعه تاريخيه، ليس عندنا تاريخ لورد هذا الحديث، انما عندنا هذا الحديث على اطلاقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، وقال في الحديث الثاني لا الله الله في اصحابي، وقال في الحديث الثالث دعوا لي اصحابي، ده اللي فيه واقعه تاريخيه. بتاع دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق مد احدين، وقعت خالد بن الوليد لما حد من الصحابه انتقصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجتين. اخذ من هذا الرجل نصيبه من الغنيمه، ما ادهالوش عقابا له. وقال دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا مصيفه. اما الاحاديث الاخرى في النهي عن سب الصحابه وفي وجوب حبهم وتوقيرهم فدي كلها احاديث على اطلاقها، متغطيه الزمن لكل الامم. حديث السؤال الثاني. ثاني هو في قيمة يعني حضرتك كل ما يسمى الصحابة أو عطوفة أو الصحابة للقيمة الأساسية وهي نصف الدين أو نعم ده كلام العلماء من أين أتى تفصيل المسألة؟ يعني لماذا استقل من جوهر المسألة وهو نصف الدين أو عدم نصف الدين إلى بقى بغض الأشخاص بعينه وتحرك في مصر؟ يعني من أين أتى في الشخصية عادة بنعاني من إن إحنا عادة نتوجه للأشخاص حتى أصبح المسألة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح يفضل بالذات دون تقييم الاختلاف ودون تقييم القيمة. لا أنا بس إيه أنا مش هتكلم عن موضوع تقديس الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بحبش أتكلم عن الحكاية دي. الرسول صلى الله عليه وسلم فوقنا جميعا وله عندنا المقام الاعلى من الناس دعوا به. اما تقديس الصحابه في حد قد الصحابه انما الناس قالوا انه هؤلاء مخطئون ونجرينا بعض الخطا الى انه المخطئ يستحق ايه؟ يستحق ان يتقال فيه كيت وكيت وكيت وكيت. ردوا عليهم علماءنا من اهل السنه والجماعه قالوا لا، هؤلاء حتى لو اخطاوا لا تسبوهم، لو اخطاوا لا تنتقصوهم، لو اخطاوا لا تذموهم. هذه القصه قصه خلاف سياسي ادى الى ان الناس تتكلم كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبت الصحابه لعلمه ان هذا سيقع ودل على ان حب الانصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبت الصحابه ودل على ان من علامه الايمان حب انصاره اللي هم ابوه ونصروه، وانه من علامه الايمان حب سيدنا علي، ونحن نعرف بلاء سيدنا علي في الاسلام. فمن هنا استخلص العلماء ان مناط الحب والكره هو النصره وليس الصحبه او القرابه. حضرتك معي حضرتك في الاول يعني تدليل على حضرتك بيقولوا كان في روايه مذكوره في صناعه كثير انه سيدنا معاويه كان سال احد اصحاب علي ووصف قال له شفتي اصحاب علي فوصفه واثنى عليه كثيرا فسيدنا معاويه قال له فيه ذلك واكثر. يعني ايه؟ يعني هو كان بيمتلكه ما كانش بيفضله. احنا عندنا احيانا هنا حتى في الريف بيحصل مشاكل خاطئه تقريه، انما الناس ممكن تقتل بعض وهم بيحبوا بعض، واحيانا بيبقى ايه بيطبطوا مراقب الدم وبياخدوا غلاتين نتيجه، وده ما بيبقاش ناتج عن بغض وانما ناتج عن مفاهيم خاطئه في الفيديو. او مطامع ايوه وده كان مطمع سياسي خدمه سياسي. يعني هم ليسوا معصومين زي ما حضرتك ليسوا معصومين من الخطا السياسي. ما خلاص خطا سياسي يا دكتور خلاص. طيب ناخد ده بس يا استاذ محبوب معلش. الغالب على الشعر الامامي دلوقتي يعني قد انت عدلت هذا هو الغالب. العوام والجهله على ما كانوا عليه والعلماء يتغيرون يوما بعد يوم. انا مثلا النسبه يعني حد عدتهم ولا انا عديتهم ولا غيري عدتهم، واللي يقول لك الغالب كذاب. غالب دي لازم تعمل احصاء في عينه ممثله، لازم تعرف احصاء في عينه ممثله. لو كان هم عددهم 100 مليون ولا 200 مليون ولا 20 مليون، معرفش عددهم قد ايه، تعمل نسبة ممثلة من هذه الملايين، مين اللي يعرف يعمل كده؟ فما فيش غالب، إنما فيها إذن يا حبيبي مسعى، مسعى حثيث نحن نسعى إليه لكي نعيد هذه الأمة إلى وحدتها. والذين يحاولون أن يعطلوا هذا المسعى بيأثروا على الأمة دي سلبا، والذين يدفعون هذا المسعى إلى الأمام بيأثروا عليها إيجابا. أنا بدعو كل إخواني وأبنائي وزملائي وأصدقائي واللي يظنون ان عندي شيئا من الخير نعمله ان يدفعوا في مسيره الوحده الاسلاميه وان يعطلوا مسيره الفرقه الاسلاميه. ده كل اللي عندنا. احنا خلصنا يا جماعه بس انا شايف حد في الاخر ما كنتش شايفه في الاول. طارق لا مع طارق ممكن يستنى عليك يلا. انا الموضوع ده يعني تداول السلطه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام هل هو اعتقد ان هو امر سياسي؟ فمن اين احنا موضوع ان سيدنا علي كان هو اللي معاه البيعه الصحيحه رغم ان كان اعتقد غالبيه الصحابه مع سيدنا معاويه. لا لا ولا غالبيه ولا حاجه، سيدنا معاويه كان مع اهل الشام لانه كان واقع على الشام بقاله 20 سنه. لو غالبيه الصحابه كانوا امام علي في المدينه ابوا ان يكونوا في القتال. لا لكن كان معاه البيعه الصحيحه سيدنا علي بيع خليفه. سيدنا معاويه لم يبايع خليفه الا سنه 41 لما تنازل له الحسن على الخلافه وسمي عام الجماعه. معاويه ولا ادعى الخلافه ولا سمى نفسه خليفه ولا خطب له في منابر اهل الشام انه خليفه. معاويه كان قائد زوار، راجل بيطالب بحق عثمان او بدم عثمان بادعاء ولا ياتي له. وسيدنا علي زي ما قال ابن حزم كان الذين قتلوا عثمان جمعا جما غفيرا لا يقدر عليه علي ولا جيش ولا يقدر يفرزهم من جيش. كان في الهملس ده هذه القصه. لكن هذه القصه هي الشراره يا اختار، هي الزناد لما تدعوا كده طبعا شراره، دي الشراره الاولى. لكن هذه الشراره انتجت نارا اسمها نار الخلاف السياسي بس. لكن ما فيش خلاف غير خلاف سيدنا علي. عدد من بايعوا سيدنا علي البيعة الصحيحة تم عقد بهم البيعة، هم أهل المدينة، عقد بهم البيعة أبو بكر وبيعة عمر وبيعة عثمان. علي ليس اقل من عثمان ولا اقل من عمر عشان تنعقد له بيعه ثانيه، بيعته انعقدت في المدينه وهي بيعه صحيحه على فكره، ده باجماع الامه مفيش حد بينكر هذا. اتفضل حضرتك عشان خلاص والله معلش يا الحوار اللي كان تم بين الشيخ الطرزاوي وبين رفسنجاني وده طبعا علماء الشيعه الاماميه. لا رفسنجاني من زعماء الشيعه الاماميه، زعماءهم سياسيين يعني، ما ناخدش في كلامه حضرتك. لا مش ناخدش في كلامه، يعني حكيم من علماء الشيخ الطرزاوي بس حتى اللي قال له تعالى نتفق على حاجه ونجمع الامه على حاجه واحد بلاش يسبوا الصحابه. أجاب بكلام كده أسئلة يشكي وزير الإنسان، هو زعيم سياسي وليس زعيما دينيا. طيب ماشي، حتى الكلام ده المفروض يبقى له صدى مثلا في المناهج الدراسية. لا في صدى كتير، الشيخ قرضاوي نفسه، الشيخ قرضاوي نفسه في رسالته عن التقريب قال عن الكتب التي اطلع عليها وفيها استشهادات بأبو بكر وعمر، وقال عن تعليم اللغة العربية من أولى ابتدائي لغاية الجامعة، وقال عن تغير كثير من المناهج اللي تدرس في الحوزات. ده كان الشيخ قرضاوي، انما حضرتك ما تتصورش انه خلاف عمره 10 قرون، لانه بدا في نهايه القرن الثالث هينتهي في جمعتين ولا سنتين. انا حضرتك طبعا في مره في رحلات اللي رحتها هناك كان كتير في الكلام ده، هل في صدى فعلا هناك يعني؟ يعني احنا عندنا توجه صادق فعلا او يعني انا مش عايز اقول في صدى، انا عايز اقول في ما يشجع على الاستمرار في الدفع نحو وحده الامه. في 1000 صدى بس انا يعني مش عايز اتهم زي ما اتهمني لانك انا الصوت الوحيد، انا طبعا مش الصوت الوحيد، انا صوت وحيد في الجمعيه لان انا اللي بتكلم في الكلام ده في الجمعيه، لكن في انحاء العالم في ناس بتتكلم في الكلام ده في كل حته، لكن في اشياء كثيره جدا لا تكاد تحصى من اول ما قامت الثوره، مش على فكره مش بس بسبب التقريب، من اول ما قامت الثوره. لكن انا مشكلتي يا اخواني هي المستقبل، اين نذهب في المستقبل؟ نبقى اوزاع متفرقين فنؤكل يوم اكل الثور الابيض ولا نتحد كامه واحده؟ بس ده كل سؤالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب ونتوب اليك، لا اله الا انت، وحدك لا شريك لك.